إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. مطرب كان نجم كبير جدا جدا جدا في الأغاني، كان الزوج الأول للفنانة الكبيرة مديحة يوسف، هو محمد أمين. مش هطول عليه، محمد أمين كان في الأول خالص بيشتغل مهندس في استوديو مصر، وعاشق لمحمد عبد الوهاب، وكان لما يجي محمد عبد الوهاب يسجل حاجة عند المهندس العظيم نصر عبد النور، كان محمد أمين يقول له أنا نفسي أبقى معاك على طول يا أستاذ عبد الوهاب. أخيرا محمد عبد الوهاب قال له تعالى اشتغل معايا، يعني تبقى في المكتب معايا، قبل انه يسيب الهندسه في استوديو مصر عشان يبقى قريب من محمد عبد الوهاب ويستمع اليه ويشوف بيشتغل ازاي ويستمع ازاي وبيسجل ازاي والاخره. وكان دايما محمد امين يقول محمد عبد الوهاب عنده ودن 6/6، يمكن نظره اقل لكن ودنه هي العين اللي بيسمع وبيشوف بيها. محمد أمين بعد كده حب إنه يغني، فقال الأستاذ محمد عبد الوهاب ممكن تسمعني، وغنى له حاجة من أغانيه في الليل لما خير. عبد الوهاب قال له آه حلو قوي جميل كويس كويس كويس استمر استمر استمر. مهم بعد شوية محمد أمين جه قال له أنا لحنت غنوة أنا عايزك تسمعها، ممكن يا أستاذ عبد الوهاب؟ قال له اتفضل. اللي هي إيه؟ قال له نور العيون يا شغلي. فعجبته جدا عبد الوهاب وقال له غنوة حلوة قوي يا محمد، أنا رايح اليونان أسجل أغنية ليا هناك، تعال معايا ونسجل لك الغنوة دي هناك. فمحمد أمين قال له يا ريت يا أستاذ عبد الوهاب بس إيه في الأول تقول إن الغنوة دي من تلحينك علشان خاطر إيه تنتشر وتشتهر طلعت الغنوة نور العيون يا شاغلني في الأول على إنها من ألحان محمد عبد الوهاب. أسمعكم حتى من الغنوة دي. نور العيون يا شاغلني غيرت ليه أحوالك، نور العيون يا شاغلني غيرت ليه أحوالك، حرام عليك تهجرني عشان كلام عزالك. ولما اشتهرت نور العيون يشغلني، الأستاذ عبد الوهاب قال الغنوة دي من ألحان تلميذي الأستاذ محمد أمين. في ذاك الوقت بقى محمد أمين بعد انتشار الغنوة دي ابتدى يبقى فيه عليه إقبال سينمائي، عملوا له فيلم بطولته هو ونجاب علي اسمه حب من السماء، والفيلم نجح نجاح كبير جدا. فابتدى مشوار محمد أمين السينمائي، تعرف في ذاك الوقت على الوجه الجديد اللي ظهرت مع الأستاذ عبد الوهاب وهو بيغني لها إيه بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق، اللي هي سمراء النيل مديحة يوسف. فاكرين الغنوة؟ بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلم يتحقق. بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلم يتحقق. خلي الوداع من غير أمل عشان يكون عندي أمل، خلي الوداع من غير أمل عشان يكون عندي أمل، وبلاش تبوسني يسري ترددت، راح لأم كلثوم محمد أمين وقال لها من فضلك البنت الجديدة اللي طلعت مع عبد الوهاب وبعدين طلعت مع فريد الأطرش في فيلم اسمه أحلام الشباب، أنا عايز أتجوزها. فتوسطت أم كلثوم وتم زواج محمد أمين من مديحة يسري سنة 43، وكان أول أزواج مديحة يسري. وبعدين ظهر معاها بطلة في فيلم جميل جدا، كان فيه أنور وجدي وكان فيه محسن سرحان وإسماعيل ياسين، وكان البنات بقى في الفيلم مديحة يسري وليلى فوزي أساسا وشريا حلمي. والفيلم كان موضوعه إن هم يعني البنات دول الثلاثة كل واحدة خطيبها يعرف واحدة تانية عليها، فقرروا إنهم يقطعوا الرجالة خالص. والرجالة برضو الأبطال اللي هو محسن سرحان وأنور وجدي ومحمد أمين قالوا برضو إحنا هنقاطع الستات وراحوا يعيشوا حتة بعيدة نهائية. طبعا ما استمرش الحال كتير، مش هقول لكم تفاصيل الفيلم إيه. سؤالي أنا النهاردة، الفيلم ده كان اسمه إيه؟ وفي الفيلم ده محمد أمين غنى غنوة من أحلى أغنياته يتغنى فيه بجمال مديحة يسري. أنا هسمعكم حتة منها، بس مطلوب إنكم تعرفوا اسم الفيلم والغنوة دي اسمها إيه. طب نسمع الغنوة الأول. صامرك ينحكي عنه كل البيت سرحان، وكانت البنات ليلى فوزي ومديحة يسري وإلى آخره، وغنى فيه الغنوة اللي أنا سمعتها الكبيرة. اسم الفيلم واسم الأغنية. ماشي؟ إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.